أحسن إيمانه ينقص أما الأول إيمانه يزول le premier n'a plus d'iman c'est un cadre c'est fait al-ma'asiyah al-kubra al-ma'asiyah al-sughra ça fait descendre son iman وحكمه في الآخرة أحسن تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ما الدليل على هذا كله ما الدليل على هذا C'est là qu'on voit l'importance du hifd. Tout ce que je vous dis, on l'a cité. Il n'a fait charh imam al-madhhab. Je vous ai déjà dit, mais la drôle, c'est le hifd. Je peux comprendre une chose. Lakin, ce qui reste, c'est le hifd. Si t'as hifd, tu peux répondre. Si t'as pas hifd, c'est ta table. Inna Allah. Wa yaghfiru. أحسنت إن الله لا يغفر أن يشرك به قسم الأول الله يغفر البشر أي نول الأقسام كنا دوني ونا بدي بعد الموت أما avant mourir شيء آخر أما après celui qui meurt على هذا الحال إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لما يشاء القسم الثاني أحسنت هذا أو هذه المسألة الأولى الثانية المسألة الثانية دائما الإمام كي ريبوند المسألة الثانية عند من ماذا لا سيباراجع وما لكم يوسف أحسنت أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أنت تكفون جواب إكسل دامو هكذا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أنت تكفون جواب إكسل كات مسائل العلم والعمل أما نحن هنا ونبصي هذا ما الدليل على هذا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد وأن ما الشاهد من الآية c'est quoi qu'on retient de la آية أو il est où c'est où que ça nous montre que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah أحدا فماذا نكرة في سياق ها نعم لكن متى يفيد العموم إذا كان نكرة في سياق في سياق النهي فلا تدعو نهي ثم أحد نكر في سياق النهي يفيد العموم لهذا شيخ الإسلام قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد فصل القاعدة الذي يعبد مع الله غيره يكفر بالله فصل حكم عام tous ceux qui adorent quelque chose autre qu'Allah ils sortent من الإسلام بهذه الآية أما الأشخاص كما قلنا أمس هذا هو حكم عام حكم عام celui qui adore une tombe celui qui adore une vache celui qui adore يكفر il adore autre qu'Allah أما الحكم الخاص ففيه تفصيل الكفار الواضحين وديك سيدي كفار أم لا مثل يهود نصارى الشيوعيين البعثيين وديك سيدي كفار أم لا نعم ما الدليل Adilna vous a déjà dit. Ahsan, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Al-yahud wa an-nasara c'est des kuffar. Fa al-yahud wa an-nasara il n'y a pas de tafsil. Si une personne c'est un yahoudi ou un nasara, c'est un kafir. Amman et tafsil. تفصيلا أما أساسا مسلم ينتسب إلى الإسلام لا يعلم بعض الأمور إلى ذي الشبه فيعلم فيعلم هذا ذكرناه أمس ثم ذكرنا أن الشرك أعظم سيئة وأخطر ما يكون على الإنسان وأهم ما يجب على ما يجب تعلمه. لماذا؟ لماذا الشرك لا شوز لا بلو غراف؟ فؤاد أحسنت، ما الدليل؟ سكت فؤاد، ما الدليل أن أسلك في الشرك في النار؟ نعم، من مات وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن القرآن أحسنت هذا، ومن القرآن نعم بالعربية أحسنت، إن الله لا يغفر أن يشرك به سي الله فعظم بس انتبه في إيه لكم سنبه في النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الدليل. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الله لما تغذي الجنة سي لما تغذي الجنة إلى في النار. كذلك الشرك خطير. لماذا؟ أولا لا بيغسان يبقى في النار اتغنى الموضوع زي مع الملك الله لا يغفره، الدليل أحسنت هذا واضح. الثالث مقبول، عمله ليس مقبول مردود عليه، ما الدليل؟ صح المعنى لا تتلي دليل لكن بوكس على اسمه حباد فغير السبب تبي انا انفان فبتت ماري تبي مانجي فبتاشت تبي حباد تبي غتلي فبت حباد صحيح. لماذا جزء دي حفظ المتن؟ بكوا يبسي هكذا تحفظ المتن دون شك مسألة دلي، بس كالإمام محمد بن الوهاب يدل مسألة ثم يدي والدليل قوله تعالى طب لك حفظ ستحفظ هذا المتن في كثير من مسائل التوحيد تقضي دليل أبخي تغاشد كتاب التوحيد بإذن الله يبقى إن مسألة في توحيد تقضي دليل، هكذا العلماء يفهم. أبخي المتن المتن يتو تبخى في التوحيد الأصول ثلاث ومن كتاب التوحيد، هذا طالب العلم. في العقيدة تبخى الواسطية أو التحاوية أو الإدو، الإدو أحسن أحسن، هكذا طالب العلم. حتى تكون ضمن جزء عن دليل في الفقه تحفظ عمدة الأحكام ضمن جزء في الصلاة ما كذا أنت تحفظ شو لسه، أما صاحب لا تبقى كبخي بتت لا شوز لكن tu pourras pas donner de dalil. Et si tu donnes pas de dalil, ton qawl, il est pas accepté. Anna, c'est un qawl parmi les aqwal. Anna, si tu appuies avec un dalil, ton qawl, il est labud. Labud qu'on le prend. Anna, il est mabni à la dalil. Fahfadu. Ihfadu. On a vu faire nasiha fil arba'in. On a vu faire nasiha fil katil min al-kutub. Khassatan, hadi risala, c'est sahla. Il y a deux pages ou trois pages. Tu prends l'Ossol Talat, maintenant il y a deux pages, trois pages, les grandes. Ah, tu la prends quelques jours. Lakin, il y a il a djout. Djout qalil, lakin il faut être motivé. Fakat. Faddal, indaman, al-dalil. Anna man ashraka billah azza wa jal, la yuqbal amaluh. Ahsant, wala in ashrak, ala yahbatan amaluh. فجعلناه هباء منثورا. تقدم معنا كذلك في الأربعين حديث ابن عمر حديث الثاني لما جاءه قوم من العراق فقالوا لا يا يا يا أبا عبد الرحمن عندنا قوم أنكروا القدر وقالوا أن الأمر أنس القدرية الغلاء أنكروا القدر. قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب يعني لا يقبله الله عز وجل، لا يقبله لنزل كفار القدرية الغلاء كفار أنكروا العلم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء نزل كفار. فحكم عليهم عبد الله بن عمر ولو سيفوا دي الصدقة ولو سي نوريس دي بوغري فونس كيس كيفول مثل احد ذهب احد سي المونتان سي دن ليكيفالون دو مونتان دو احد دون نو الله يلاكسيب با سا موت كو كافر سي زابغا سو با اكسبتي ابدا ابدا.

Ça fait du mal, fi hadi ya jama'a. Mais le mu'min, tu peux l'aimer, le détester, comme on a dit avec Al-Ma'asi. Là, tu dis Ahlul Istiqama, Al-Anbiya wa man tabi'ahum, ay As-Salihin. Ça va faire sortir le mu'minoun, ghayr As-Salihin. Al-Thaniya, Nour, Ahsan, tu brides au mutlaqan, mitleman. Naam, haoula c'est genou d'Iblis, Hizbou Shaytan, tu brides au mutlaqan. Amma les deux autres, c'est Hizbullah. Hizbullah. Il y a As-Salihin et il y a Al-Mu'minoun qui font dépêcher les deux semaines Hizbillah. Azza wa Jal. Al-Thalit, Abu Bakr. Tu brides-le d'un côté et tu l'aimes d'un côté. Dès qu'il fait une ma'asiyya et dès qu'il ne fait pas de ma'asiyya. Hada y a un tafsir. Ahsanta. ما الدليل أن المسلم لا يجوز له محبة الكفار؟ ما الدليل؟ قوما أحسن تعدن الدبي لا تجد قوما من يكمل؟ يوسف ورسوله إلى آخر الآية أحسن هذا يكفي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ما معنى يوادون يحبون فلا تجد مؤمن من المؤمنين يحب هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تقدمت بعض الأقوال أمس ولو أراد الشخص أن يحب هؤلاء ويتقرب إليهم اعلم أن الكفار لا يقبلونك إلا إذا تشبهت بهم أو إذا كنت مثلهم قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا ينبغي للمسلمين أن يفهمون هذا أن اليهود والنصارى ولن ترضى أبدا أن الجويف والكريديان jamais seront satisfaits de toi حتى تتبع ملتهم jusqu'à que tu suis leur dit jusqu'à que tu suis leur dit فأنت إذا التزمت بدين الإسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الكفار ne t'accepteront pas jamais ne t'accepteront jamais أبدا فلهذا تشوفوا بعض حال المسلمين الضعفاء ils se rapprochent maintenant ça arrive c'est un musulman il se rapproche du kuffar il va avec eux il se marie avec eux kada kada kada qu'est-ce qu'ils disent hein? Al kuffar ils disent lui il n'est pas comme les autres même il n'est pas comme les autres il est comme vous l'un amma لو تمسك على دينه il l'aurait jamais accepté va entrer avec ton qamis c'est un lahia va عند الكفار ils vont tous te regarder de travers لو يستطيع أن يأكل بأسنانه لا فعل Dès qu'il te voit à la sunnah, maintenant, il te voit maintenant, t'es avec une soeur, avec ta femme, avec ta soeur, avec ta mère, Moutajal, Biba, Biljilba, Bishari. Khalas, il ne peut plus te voir. Il ne peut plus te voir. Hada, ça montre un al-kuffar, il t'accepte quand t'es comme eux. Fali hada, par les muslimin, hadahumullah, tachabahu bil-kuffar, les kuffars, ils les aiment bien. Ils disent, Fulan, il n'est pas comme les autres. فهذا لابد أن يعلم لابد أن يعلم أن الكفار لا يرضون عن المسلمين أبدا sauf si le musulman dérive et devient comme eux الآن il l'accepte hein صحيح لأن هو il le ressent حتى بعضهم il le ressent حتى في الاعتقاد خلاص il pense comme lui il est comme lui الكافر il l'accepte أما أنت va tu lui dis là اليهود c'est des كفار tu lui dis ça c'est حرام ça c'est حلال moi ma religion c'est comme ça il va te détester خلاص deuxième jour il va te هاجر لا تخاف il va plus approcher de toi أما tu vas être comme lui il va t'accepter مباشرة ça montre خلط هؤلاء أن هؤلاء ils font tout ça pour leur dîme لكن بعض المسلمين ils sont غافل أسأل الله أن يهديهم ولا يفهم من كلام الذي نقول أن يبغض الكفار كيف ديتست الكفار كيف أن هذا كلام كيف الفغ يعني كما نادي أمس تقتلهم بغير حق أو تمنشغ أو تظلم أو تفي دي زاتونتا والعياذ بالله لا أبدا المنهج السلفي ومنهج أهل السنة يعني من أبعد ما يكون من هذه الأمور الفوضوية أبدا نحن نبغضهم من قلوبنا من قلوبنا أما لزاتونتا هذا لا هذا شي حرام هذا شي حرام ونعتقد هذا ولا نقول هذا خوفا من أحد لكن شي حق حق لو تقرأ كلام العلماء في التفجيرات sur les attentats إلى آخره tu vas trouver كلام أهل السنة إذا تغذز هذا فلا يفهم من هذا الكلام يعني غير مقصوده أبدا نحن ديسا نبغضهم من قلوبنا نأمر أنفسنا وغيرنا بالبعد عنهم أما هذا في الدرجوي لا ليس إلينا هذا ليس إلينا ماذا هو نعم سموه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحن يعني لسنا حول هذا أبدا يعني لفد زعطانطا لفد كذا أبدا من السلفية اللي بعيد من هذا والعقلاء يعرفون هذا حتى العقلاء من الكفار يصابك السلفيون يسو بعيد من دسا هذا مذهب الخوارج الضلال فلا يفهم هذا كذلك أمس جنوتي هنا أمس j'avais dit أن في سياق الكلام j'avais parlé tout bas j'avais dit يعني tu t'approches pas d'eux j'avais omis هذه العبارة لا يفهم من هذا أنك tu fais pas de commerce avec eux لا أنا dès que j'ai dit tu t'approches pas d'eux أي من أجل الدين والمحبة إلى آخره أما المسلم يجوز أن يتعامل مع الكفار يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود يجوز تفتح كوميرس كافر تشتري سي برودوي تشتري برودوي توكسي حلال هذا ما في شيء اما بعض الناس شو كابيلو بويكوت كذا كذا هؤلاء سد الجهال هذا لابد من يصدر من حاكم الى اخره لدى الشروط هذا سي با هكذا اما بعض الناس الان يعني تنتردي بواخ ساي تنتردي مونجي سا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار لا بد لكن تتعامل معهم مثلا تشوف دي كومونس تي اي تو لو ديتسل لا سي با سا ديفين تون امي لا سا ساريت او كوميرس تو لي باس لا مارشانديز مثلا اي باس لارجون تا سا كافر بالله اي مي فا با كونفيونس انتبه نعم احسن كذلك كما قال اخوات كذلك باب الدعوة في الكوميرس معه انت مسلم تقبل دين الاسلام تقبل دين الاسلام ستة علم كما تقدم اخر مسألة يجوز الدعاء على الكفار لان احيانا ودي قاتلهم الله ودي عليهم لعنة الله ودي كذا يجوز دفع دعاء الكفار ما الدليل الدين. Tu dis, يجوز il faut un délit. لأن un deuxième, il va venir, il va nous dire là. Un إخوان, il va venir, il va dire là. Là, يجوز. C'est des êtres humains. Notre délit. أن تعطينا تفصيل. الآن, il faut que tu donnes deux délits. Le délit pour ce qu'on est ce qu'on. ما أدري تفضل أحسن قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث عائشة في الصحيحين حديث أم سلمة كذلك قصة أم سلمة الدليل من القرآن سورة نوح أظن كلكم تحفظون سورة نوح قال نوح أحسن لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا سأسن دعا عليه مطلقا أي لسؤك كافر سختار هذا دعاء

Ibrahim, c'était pas un mushrik, ma'ad Allah, c'était pas un yahoudi, c'était pas un nasrani, c'était un muslim, ala din al-rusul, al-tawhid. Et Nabiyuna Muhammad alayhi salam, al-an, il est ala sirat Ibrahim alayhi salam. إلى على طريق إبراهيم عليه السلام. فالمؤمن يجب أن يوحد الله عز وجل في العبادة. قال وبذلك قال أي بالحنيفية وهي عبادة لله مخلصا له الدين. أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل قال وما أرسلنا من قبلك من الرسول أي الله tous les rassouls qui les a envoyés c'est pourquoi c'est لهذا نوحي إليه أي الله إلا وغيب إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدون قال ابن عباس رضي الله عنه كل الأوامر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد. Chaque fois que tu as dans le Coran, tu trouves dans le Coran un verset où Allah Azza wa Jalla dit adorez-moi, c'est un dalil à la tawhid. Dis-moi, Indaman, Yassine. لأن العبادة لا تقوم إلا على التوحيد. فدك الله عز وجل دي أدور سابدير تدو على دوري الوسم لأن العبادة حق لله. فالشخص فقط العبادة سأن دليل على التوحيد. هذا استبدناه من كلام حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه قال وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لهذا. Le but c'est hada. Anta t'as pas été makhluq abatan kal bahima. Al muslimoun, ils ont été créés pour ça. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu al jinna wal insa. Ay al hadaf c'est hada. Wa alam anna Allah azza wa jal ghani wa ank wa an ibadatik. Va pas comprendre anna Allah il a besoin de nous, il faut qu'on l'adore abadan. Ya yuhannas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al ghani wal hamid. Allah il a pas besoin de nous. S'il veut, il nous enlève, il nous remplace. Lakin, anta t'a été créé lihada. Si tu réussis, et t'adore Allah Azza wa Jal wahda, wa tamud ala dhalik, t'es min ahli al-jannah. Fariqun fil jannah. Si tu meurs, ou al-iyadu billah, une personne elle meurt, et elle adore pas Allah Azza wa Jal, ou elle adore avec quelqu'un d'autre, il est fil nar. Fariqun fil jannah, wa fariqun fil sa'ir. Fa'al-muslimoun la bud an ya'tanouna bihada. بعض المسلمين هداهم الله بعض الناس شنو تخوف دي مجتهد في الدنيا شنو تخوف يدون مثلا 80% de son temps في الدنيا ايتن ان بو بالدين لا ينبغي هذا انت تد مخلوق للدين حتى الدنيا العمل الى اخره لا بد تحتسب كيف نسال لله شوف او تخافاي سي لان الله امرك دو بروند سوان تا فامي لان الله امرك بكذا وكذا فانت اذا احتسبت هذه الامور فكثير من العادات ستدنيغ ماذا لعبادات انما الاعمال بالنيات وهذا حال الصالحين كما قال بعض السلف عبادة الجهال عادات وعادات العلماء عبادات لماذا لان الجهال بعضهم الان يفد عبادات كما قصد من الاغوتين سكم من كتم il fait le siyam parce que tout le monde fait le siyam il va au hajj il faut y aller il a atteint 60 ans c'est l'heure c'est un imbari نحن خلقنا للعبادة تدوفقها محتسبا لله أما العلماء حتى سعادة ستدفين عبادة مثلا يمانج مثل دمانج كل من مانج الكافر يمانج المسلم يمانج البيت يمانج الكبير يمانج كل من مانج لكن العالم ده كيمانج دي بسم الله العالم وأتباع الأنبياء والعلماء يعني الصالحين ستنكبوا العالم يمانج دي بسم الله ويحتسب يحتسب أي لنيال يمانج حتى يبو أدري الله عز وجل فانظر يمانج مثلا pendant un quart d'heure pendant un quart d'heure il est majour l'autre يمانج il est غافل يمانج هكذا فالاحتساب مهم والتوحيد يعني أمر لا بد منه تبالشوا في هذا أخي تبالشوا لا بد تتعلم نفق المسلم يدوى أفضل هذه الأمور حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة ويبتعد من الشرك ونسأل الله عز وجل يوفقنا في هذه الدروس هذه الدروس كبخصة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحن ندرس فابغ هكذا بعض معلومات جن فوائد لا إن فائدة أو جفس ليبغ لا هذا الآن سكونا خلفين من أجل ما خلقنا الله عز وجل له الله نزكري كبخصة فنتعلم نتعلم ونعمل وندعو ونصبر ونسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.